بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، أولا أخواتنا الكريمات، احنا كنا قد أنهينا قضية الحديث عن النعرات الجاهلية وانعكاساتها على المجتمع، ولهذا لابد أن نربط هذا المقطع باللي هو المناسبة أو بما سبق من الآيات الكريمة. فهذا النص الجليل وهو في المقطع الثالث يعطينا قاعدة تشريعية عملية لصيانة المجتمع المؤمن من الخصام، من التفكك، وتحتها طلع لنا الزوات والاندفاعات التي تأتي تعقيبا على الخبر الفاسق. يعني أي خبر فاسق يؤدي إلى قضية التفكك والخصام، وبالتالي إذن الاستعجال والاندفاع وراء الحمية وراء الحماسة والتثبت. وقلنا قبل شوي العائلات، وأنه أنا فلان يعني بمعنى الحمية والجاهلية والنعرة هذه بتدفعني لأني أحاول أحمي هذا ابن القبيلة، ابن عيلة فلان، ومش ممكن سلمه، وهذا اللي احنا تحدثنا فيه من قبل. فالأخبار الكاذبة أخبار نميمة بين القبائل وخطرها طبعا بينعكس مش على واحد، بينعكس على كل المجتمع، لا ينعكس على الفرد بل ينعكس على الكل، وبالتالي لابد من التبين والتثبت حتى لا تشتعل نار الفتنة بين المسلمين. إيش معنى الطائفة؟ طائفة من المؤمنين يعني مجموعة، وطب طبعا من واحد واثنين أو أكثر، يعني بنقول إنه هذه يعني بمعنى الجمع، ومفردها طائفة هو الذي يدور حول البيوت. طاء وطاء طاء طاء شو طائف من إيش في صورة مين؟ صورة نون، شيك القلم، أطاف عليها طائف، طائف يعني. وبعدين سليمان طاف على أهله على أزواجه، إذا معناته يعني بمعنى الذي يدور حول البيت حفاظا على هذا، لا جناح عليه أن يطوف بهما. هنا بيتكلم عن قضية الطواف، وهي مأخوذة يعني معنى الطائفة أخذت من التطوف وغيرها. وإذا هنا بقول أطلقت الطائفة على الناس تعني الجماعة، وإذا أطلقت على الشيء تطلع القطعة منه، طائفة من الشيء يعني قطعة منه. تفضل. والاثنين والجمع، نعم نعم، يعني إن جاءكم لما بتكلموا عن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، اعتبر الطائفة هذا اثنين بتكاتلوا قال عنهم طائفتان. ليش؟ لأنه هذا بنتمي لعائلة وهذا بنتمي لعائلة، عشان هيك ما قالش فرد، عشان هو بده يبين أن خطورة الاقتتال الفردي بصير كأنه اقتتال جماعي. فهمتي؟ هذا الإعجاز القرآني وروعة القرآن وهو يتحدث بقول اثنين بيقتتلوا، هم كل السبب المشكلة بيكونوا جماعة واحد، واحد منها واحد منها، وبالتالي هذا بقول يا للأوس وهذا يا الخزرج وهذا يا دار فلان وعائلة فلان وهذا يا تنظيم فلان وهذا يا تنظيم فلان. مظبوط؟ هذه اللي احنا بنتكلم عنها في قضية النعرات الطائفية. وتبغي البغي يعني تجاوز الحد والاستطالة على الآخرين ورفض الصلح، إن بغت إحداهما على الأخرى. وبتنتبهي الاقتتال بين المسلمين ما سماش كفر، معناته بغى أحدهما على الآخر. الاقتتال بين المشركين، لكن بين المؤمنين بغي، ومعناته في بغي ما أكيد في واحد ظالم وفي واحد مظلوم، وهذه المشكلة التي لم تحدد حتى في الخلاف السابق في داخل المجموع الفلسطيني. كان هناك جرائم تحدث، وعندما حدث أو محاولة الإصلاح ما كانتش أمينة وما كانتش الوقف على الحدود الموجودة، وبالتالي كان في هناك جور عظيم على الشعب الفلسطيني، لأنه عدم العدل بين الطائفتين أدى انعكاسه على مين؟ على المجتمع الفلسطيني قاطبة، والآن احنا بنعاني منه كشعب. أنا إيش دخلني بقضية الخلافات اللي موجودة بأنه ما تجدش من المؤمنين من ينبري للوقوف على قضية أنه هو الفصل بين الطائفتين. طلع فإن فاءت إحداهما، يعني فاءت رجعت إلى الصلح، إحنا الاثنين اختلفوا، أولا أنا بدي أصلح بينهم بعدين بوقفهم عند حدودهم. طب واحد ما فاءش ما رجعش للصلح، أولا إن اصطلحوا كان بها الآن، بعدين بعد ما أصلحهم بعدين بفصل بينهم في القضاء، لكن إذا ما اصطلحوش معناته بدوش. فقاتلوا التي تبغي حتى تفي. انت من حق رجال الاصلاح او الجهل المخوله بالصلح ان ايش مالها؟ تقف ضد الايش؟ الظالم، وبالتالي توقفه. اذا هذا هو العدل اللي احنا يجب ان نقره، ان الله يامر بالعدل والاحسان، والعدل هو المساواه في المكافاه، ان خيرا فخير وان ايش؟ وبعدين قال طلبوا بقضيه الاقساط، وهو ان والله سبحانه وتعالى يحب المقسطين، القسط والعدل. وهناك بدنا نميز بين المقسط والقاسط، ايش الفرق بين الاثنين؟ مقسط العادل الظالم. ايش هو تبعت القاسطين؟ مين هو في سورة وين؟ سورة الجن. لما تقول جعلنا القاسطين ايش؟ حطبة جهنم. يعني بمعنى انتبه، يعني بمعنى ان القاسط هو الظالم، وهذا مصيره الى والعياذ بالله الى، يعني في قضية. اما المقسط من القسط وهو العدل، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وهذا اللي إحنا يجب أن نميز فيها. فشوف الكلمة مأخوذة من الفعل الرباعي أقسط، واسم الفاعل منه مقسط. أما والقسط يأتي بمعنى الجور والظلم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني القاسطون الجائرون الظالمون. يحب فعل مضارع، إني أحببت حب الخير، يحبون من هاجر إليهم، إلى آخر الآيات. شوفوا الآن إحنا بنتكلم عن قضية أخلاق موجودة. إن طائفتان من أهل الإيمان اقتتلوا، فيجب على المسلمين أن يصلحوا بينهما بالدعاء إلى تحكيم كتاب الله. يعني ندعوهم، يعني اليوم الخلافات تحدث بين القبائل أو بين العائلات أو بين الأفراد، ندعوهم لقضية تحكيم الشرع. نقول لهم تعالوا يا عمي بندخل صلح بينهم، أنتم عليكم وجه، لكن لازم تقروا بقضية التحكيم إلى الشرع، مش قضية اليوم. في الإصلاح العشائري جيد إن كان مبني على الفكر الإسلامي، لكن أحيانا العداء أو الحكم الفرعي بسموه، هم يقول لك يا بدك الشرع يا بدك الفرع، معناته هيك لما بتكاتلوا الناس، يعني العادات والتقاليد. وأحيانا بديش أقول إنه بعض الرجال الإصلاح أو المخاتير أو غيره، أحيانا عندهم هم العادات طيب كويس فيها خير، لكن بيعرفوش في الشرع، الأحكام الشرعية بيعرفوش. لكن إن كان من من من رجال الإصلاح البارزين وعنده رجوع إلى الحق والشرع بيكون جيد. لكن دائما إحنا بنفضل في رجال الإصلاح هم أن يدخلوا في الإصلاح والرأب بين الصدع، بعدين يحولوا الموضوع إلى رجال دين أو اللي بنسميهم علماء الأمة، أفضل حتى يحكموا بشرع الله وبيخففوا عن الحكومة، مش كل شيء. ولهذا شيء طيب كمان جدا في الحكومة الآن إنه في كل مركز شرطة فيه علاقات عامة، معينين واحد في العلاقات العامة، يعني معروف من رجال الإصلاح كبير السن، أول ما بيجوا الناس المتخصصين على الشرطة بتقبلهم العلاقات العامة. إن حاول الإصلاح في غرفته ودون الرجوع إلى الشرطة والشكوى وتحويلها للنيابة كان بها، فإن لم يستطع بعدين تتدخل الشرطة. لكن الشرطة لما بتتدخل في الاقتتال بين العائلات بتأخذ الكل وبتروح على المركز، أو واحد شكى بتبعت للثاني وبتقعد الاثنين بتحاول إصلاح بينهم، وإن لم تفلح فتحول. هذا بنقول إنه جيد إنه يكون هذا بيننا، وخاصة إنه بداية العلاقات العامة. لكن هنا طلعي ما يرشد إليه النص، يجب الإصلاح بين المؤمنين إن وقع بينهم قتال كما ذكرت الآية. إذن أنا بدي أقول هنا السؤال، اذكري مراحل العلاج عند اختلاف المسلمين بعضهم ببعض. احنا خلينا نشوف طرق العلاج. طلع في صفحة 181 وقول يجب الإصلاح بين المؤمنين إن وقع بينهم. بيني مراحل هذا العلاج، بيني مراحل الإصلاح. إذن أول مرحلة من مراحل اللي هو فض، إيش بقول عن طلعي؟ فض القتال وإيقافه. أول مرحلة شوف التين، انتبه عالتين قاعدين بتكتلوا وحملين عصي، إيش دوري أنا كمصلح؟ أفصل بينهم. إذن هنا أول شيء فض القتال، وذلك عن طريق الكلمة الطيبة، الموعظة الحسنة، تذكير الطائفتين بالله تعالى، تخويف من عذاب ربنا، ترغيبهم في الإصلاح بترغيبهم في الثواب، وتحذيرهم مما يحدث من مفاسد مترتبة على مين؟ على هذا الاقتتال. إذن أول شيء انتبهوا، أول طريقة ومرحلة، أولا الفض بينهما والفصل بين المختصمين. ثانيا قتال الطائفة البغية. ليش قتال؟ أولا بقول إن أصرت، يعني إحنا فصلنا بينهم وجينا نفصل ما قدرناش يا جماعة ويا جماعة، لكن وإحنا قاعدين بنفصل وجدنا واحدة متشددة وهي الظاهر إن الظالمة وقاعدة بتضرب وبتكذا، بقول هنا إيش معناته؟ إن رفضت هذه الطائفة لازم إحنا نقف ضدها ونبدأ إنه إحنا يعني نستخدم القوة في هذا الأسلوب. إن أصرت إحدى الطائفتين على الاستمرار في القتال واستجابت الفئة الأخرى لنداء الإيمان والتنين مسك غلبانين وموافقين مرضوش، فوجب على المسلمين بقيادة إمامهم إيش ماله؟ أن يتوقف، أن يتدخلوا فورا لإيقاف هذا القتال بالقوة، وذلك بقتال حتى لو تطلب قتال الطائفة الباغية حتى ترضخ إلى الحق. هو بتكلم اليوم عن في قضية معناته في ظل دولة إسلامية، بتكلم في قضية حكومة. وإحنا اليوم عائلات الآن رحنا اليوم الحكومة وجدت عائلتين بيختصموا وبتقاتلوا مع بعض أو تنظيمين، الأصل أن تنزل إلى الميدان وتفصل بينهما، والجهة اللي مش راضية خليهم يستخدموا القوة. وبالتالي هذا لأنه مش ممكن أن يردع هذا قضية الاقتتال وقضية المسألة يعني أحد، وبالتالي وإلا ستسفك دماء كثيرة جدا، لابد من تدخل بالقوة. الثالثة الإصلاح بالعدل. اليوم الاثنين احنا الرأي الأول قال اللي هو من المرحلة الثانية إن واحد مرضيش، واحد وافق وواحد مرضيش، طب لو الاثنين وافقوا احنا هذا بكون خير، ايش بنسوي؟ نجلسهم بعدين بنحكم بينهم، بنسمع من الجميع من جميع الأطراف، وبعد السماع لجميع الأطراف ايش بده يصير؟ بده يصير إصدار حكم، يا إما الاثنين بيصلحوا. يعني انتبه، الاثنين وافقوا على الصلح وفضينا بينهم الاثنين مش الحال، بنحدد موعد بنقول والله عليكم وجه لثلاث أيام. أنا بتكلم كعائلات، لكن في شيء تاني الحكومة حتجيبهم للقضاء، معروف أنتوا الآن لثلاث أيام ممنوع ولا حد يتعرض للتاني ولا ولا ولا إلى آخره، وبعدين بحدد لقاء عند أحد القضاء أو الرجال إصلاح الحكم بينهما والفصل، أو لمحكمة اللي عن طريق القضاء الشرع القضاء في المحاكم، وبالتالي المحكمة بتسمع إلى الطرفين وتصدر حكم وملهاش دخل بالعواطف اللي هو انحياز إلى طرف. إذا فهمنا مراحل الإصلاح أو مراحل اللي هو إيش هي بسميها مراحل علاج الاقتتال بين المسلمين الذي حدث حتى على مستوى كل الآن. شوفوا اللي حاصل في سوريا، مين اللي بيقتتلوا؟ قاعدين ذبحوا المسلمين. أين الدول العربية؟ أين الحكام؟ تعرفوا إيش لازم يصير؟ على طول مباشرة يا سوريا وقف الاقتتال، ما وقفتش الدول العربية كان لازم تتدخل. هذا إذا كان عندنا دين، لكن حكامنا كان عندهم القرار؟ قاعدين بيطلبوا من مين؟ من الأمم المتحدة تتدخل. عارفين ليش؟ يعني عشان تعمل في سوريا زي ما عملت في العراق، ادخلوا يا أمريكا. وبعدين مين جابوا الأمريكان؟ جابوا الشيعة وحطوهم. طب والاقتتال والمذبح والمذابح اليوم في العراق زي ما هي. اليوم في اليمن لما جاءت الحكومة أو الثورة بدأت تيجي تتوج، تدخل الغرب وبدأ. في مصر اليوم الانتخابات وغيره كمان بدهم، مش لأنه اللي جاء اللي جاية مجان. طب وين المسلمين؟ وين حكام المسلمين؟ إذا كانوا بالفعل أنه كما يقولون أنهم يمثلون قيادات الشعب، من هنا بنتكلم عن قضية الإجرام، لكن على مستوى القبائل والعادات كمان بدنا نفهم أنه هذا يعني جزء من الحل في تأصيل مثل هذا العمل الرهيب. الآن في رقم 2 عدم قتل أسير الفئة الباغية. ركزي، وهذول أسئلة مباشرة جياتك، انتبه. الآن اقتتلوا الفئتان، قال انتبه، إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، اللي قاعدين بيقاتلوا الاثنين مالهم؟ مسلمين. الاثنين الطرفين مسلمين وبالتالي بيقتتلوا، لكن واحدة بغت على الثانية واخذوا منهم أسير، شو بدنا نتعامل معاه؟ شوف الآن إذا هذا الباغي، انتبه، الفئة الباغية الظالمة طلع عدم قتل أسير الفئة، احنا الفئة الباغية ظلمتنا وقهرتنا اخذنا منهم اسير واحنا في الاقتتال، كيف نتعامل معاه؟ اولا اذا هم شردوا، الفئة الباغية الظالمة شردوا، ما تطردهمش ما تلحقهمش. ليش؟ لانه الهدف مش القتال، الهدف انك توقف القتال، مزبوط؟ يعني احنا انتبه، الحكومة طائفتين من المؤمنين اقتتلوا، الامام بده يدخل مع مين؟ ضد الظالم، لما تدخلت القوة شردوا، سيبهم، الحكومة ما تطردهمش. ليش؟ لأنه خلص هي بالأساس بدها تفض النزاع. انتبهتي ليش هذا موجود؟ طيب فضينا النزاع، وأن المقصود دفعهم، طلعي لأن المقصود دفعهم لا قتلهم، والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتتبعوا مدبرا أو يتبعوا مدبرا ولا أجهزوا على جريح ولا قتلوا. هذا في وين؟ في القتال بين علي ومعاوية، ما هي من طائفتان من مين اللي اقتتلوا؟ معاوية مسلم، وبالتالي علي بن أبي طالب مسلم، والاثنين حدث بينهم اقتتال، لما كانوا بيهربوا ما حدش بيطارد الثاني، خلاص هو الهدف فض القتال. طيب إذا انتبهي، أولا في حكم هنا عدم قتل الأسير، اثنين عدم ملاحقة إيش الفئة الباغية عندما اللي هو إيش تنهزم، ثلاثة بقول إذا خرجت إلى الإمام العدل خارج باغية، ناس بغوا مش على بعض، بغوا على مين؟ الآن على الإمام على الخليفة، فلا حجة لها قاتلك الإمام بالمسلمين كفة. إذا المسلم القائد، انتبه، الحاكم مسلم عادل، كل شيء عنده موجود، وبالتالي خرجت عليه الفئة الباغية ناس بدهم يخرجوا على الإمام، يجب قتالهم. ومين بده يقف معاه؟ كل المسلمين على الفئة الباغية. شفتي أولا احنا تكلمنا على الفئة الباغية عن طائفتان من المؤمنين وبغت إحداهم على الأخرى، الآن البغي صار على مين؟ والجوع على الإمام. الأصل أنه نقف مع الإمام إن لم ترفض هذه، إن رفضت هذه الفئة الباغية قضية الامتثال. فإذا خرجت على الإمام العدل، شفتي شرط في الإمام إيش ماله؟ لكن والله اليوم اللي بخرجين على الحكام الظلمة، هذا لا بنجي نقول والله احنا بدنا نقف ضدكم. إذن من هنا بنقول إنه هذه قضايا بدم. إنما المؤمنون إخوة. شفت الآن هذه الآية إيش معنى؟ والتي قبلها دليل على أن البغي، يا سلام ركزي، البغي لا يزيل المسلمين. اقتتلوا وقتل بعضهم بعض، هل بينفع عنهم الإيمان؟ عارفين ليش؟ هذه اسمها معصية. المعصية بمعنى القاتل بيأخذ قصاص، وقصاص وحدود ولا مشي في معنى، فمن تعدى حدود الله فأعطوه بده يقام عليه الشرع، وبالتالي القاتل يقتل، السارق طب والزاني إذا خلص. لكن لو زنى وبعد ما زنى هو كفر، يخرج من ملة المسلمين؟ طب وإيش بصير عليه؟ ولهذا متذكرين قصة الغامدية أو ماعز لما زنوا إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال والله لقد تاب توبة لو وزعت على أهل الأرض لكفتهم. إذن معناته هو ظل على الأمور، على إيش؟ توبة. بعدين لخاصة لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هو وهم بيضربوا فيه برجموا فيه، جاء نبع الدم على ثوب أحد الصحابة، فقال ظل يقول طخرني يا رسول الله حتى مات ميتة الكلب، مات موتة الكلاب، اتهموه لأنه زاني إنه كلب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال عن أخيه آنفا، عن إيش؟ عن أخيه. عن أخيه. وبعدين فمن عفي له من أخيه شيء، واحد قتل قال من عفي له من أخيه، يعني القاتل صار أخوك، يعني ما انتفاش أنه أخوة الإيمان. وهذه مشكلة بدنا نحن نفهمها اليوم في هذا الجيل، مش كل قاتل ولا كل زاني ولا كل واحد يعني فعل فعلة من حتى من المعاصي الكبرى انه بنطلق الكفر اشي والمعصية والعقاب شيء تاني. وبالتالي من هنا انتبه السؤال، ان ماذا تفيد كلمة انما المؤمنون اخوة؟ طلعت تدل على ان البغي لا يزيل اسم الايمان، اسم الايمان. هذا الجواب اللي بدي اياه منك، بس سطر فش غيره، تكبيلي كذا وكذا. ليش؟ لان الله سماهم إخوة مع كونهم باغين. إنما المؤمنون إخوة. جاءت بعد إيش؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. بعدين قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. طلع كمان أكد، انتبه، إنما المؤمنون إخوة وبعدين فأصلحوا بين أخويكم، أكد على قضية رابطة الأخوة. وبدنا نفهم رابطة الأخوة مش لعبة، وهذه المشكلة اللي مش قادرين نذوق حلاوتها. مسألة الآن العلاقة بين المؤمنين، قضية الأخوة يركز ويشدد عليها اللي هو الشارع الإسلامي حتى لا تفقد رونقها. يعني بدنا نكون في هناك أخوة حقيقية، لأن هي العقيدة الواحدة هي التي تربط بين أبناء هذا المجتمع. فإذا ضعفت ضعف الوازع الإيمان ضعفت الأخوة، ما فيش أخوة. فعلى أفراد المجتمع وخاصة المخلصين منهم أن يهبوا لتقوية هذه الرابطة عن طريق إزالة أسباب الخلاف والفرقة. خلاف والفرقة بظل الأخوة، ما صاروا الأخوة. احنا بنقول عنهم الأخوة الأعداء اليوم، بصير الأخوة الأعداء مش الأخوة الأحباء. وبالتالي هذا ما نريد من المجتمع المسلم أن يسعى لتحقيقه. إنما المؤمنون إخوة لا زالت. طيب الثانية في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، قررت الآية أن رابطة العقيدة هي أقوى الروابط، لذلك فأخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب. لكن إذا كان مؤمنين الاثنين بيكون نور على نور، له حقين عليه، حق الدم وحق العقيدة. إذا لما أنا بدي أجيب لك هذه في الامتحان، معناته بتكتبيش الأولى وبس، بتقولي أولا أن إيش مالها دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيمان، ثانيا أن رابطة العقيدة هي أقوى الروابط، لذلك فأخوة الإيمان توجب الإصلاح بين المسلمين. شفت الفرق بين الاثنين؟ يعني هذا ضم الاثنين 4 إلى 5 مع بعض بكون نفس الإجابة، لأن أخوة الإيمان توجب على المسلمين الامتثال للإصلاح. في رقم 6 بدك تركزي وتضع سؤال، لماذا عقب الآيات بهذه الآية لما قال واتقوا الله لعلكم ترحمون؟ آخر آية طلعي، ليش الآن الآية واتقوا الله لعلكم ترحمون عقبت بعد الآيات أو جاءت بعد الآيات؟ شوفوا الجواب، طلع ايش قال، فهي ترشد الذين يتدبرون الإصلاح أن يتقوا الله في سعيهم ويخشوه في أقواله وأفعاله فلا يحابوا أحدا على أحد. يعني النداء لمين؟ واتقوا الله لعلكم ترحمون، يعني أنتوا يا لجان الإصلاح يا من كنتم في هذا الجانب أن أنتوا موكلين بالإصلاح بين الطرفين أو بين الطائفتين الباغيتين أو التي بغت الأخ على إحداهما في الاقتتال، بدكم تتقوا الله في طريقة إصلاحكم. شفتي؟ يعني اتقوا الله أيها المصلحون. فين؟ بعض العلماء قالوا أن هذا النداء لمين؟ لا بس جاي لمين؟ لقضية الإصلاح، لكن هناك في كمان اللي هو رأي آخر أنه كذلك أن تتقوا الله مين؟ أنتوا كمان يا مسلمين. يعني انتبهي، لو أجاك واتقوا الله لعلكم ترحمون اكتبي 1 أن هذا النداء موجه إلى الجهة المصلحة، أن تتقي الله في إصدار الحكم بين الطرفين وإلا تنحاز إلى جهة دون أخرى، يعني بالعدل، حتى لو حكمت ضد واحد بالعدل. 2 أنه موجه إلى الطائفتين المختصمتين، يعني أنتوا يا الجهتين اتقوا ربنا، خلص مكفي اللي حدث بينكم، عليكم أن تتقوا الله وتخشوه وتؤوبوا إلى الحق. إذا فهمنا، وبالتالي ما المانع أن يكون الاثنين معا؟ فهي معروفة، يعني أنتوا بتتقوا ربنا في بعض، وبعدين أنتوا لما تيجي تصدروا بين الثانيين بتكون في خافة الله سبحانه وتعالى في إصدار الحكم. ويوجد أحاديث كثيرة في قضية الإصلاح، المؤمن للمؤمن كالبنيان، المسلم أخو المسلم لا يظلمه، وبعدين من فرج كربة عن مسلم من كرب إلى آخر الآية. الآن اللفتات البيانية حتى أنهي، وإن طائفتان، إن حرف شرط، وبعدين إشارة، إيه بقول إن إشارة إلى ندرة وقوع القتال بين الطوائف، هذا تكلمنا عنه بالأول مزبوط، وإن إشارة إلى أنه لا ينبغي ألا يقع إلا نادرا. يعني مش معقول أنه يعني هذه ما دام بتفيد الوقوع غيره يعني معناته استحالة أن يحدث كثيرا، لا لا تفيد الاستحالة، هاي معناته، بمعناته أنه هي صح، هي إشارة تفيد أنه ندور وقوع هذا الأمر بين المسلمين، لكن لا تنفي أن يحدث كثير من هذا الحدث. هذا اللي موجود، إن جاءكم فاسق إشارة إلى مجيء الفاسق بالنبأ، يعني أن يقع قليلا، يعني هذا الموضوع. 2 طائفتان ولم يقل فرقتان، فالطائفة إيش مالها؟ من 3 إلى 10، وهو للتقليل. الآن معناه الطائفة أقل، بس الفرقة ممكن تكون أكبر. شفتي؟ إذا عشان هيك بقول يعني إنه ممكن يحدث من طائفة 1، 2، 3 بالكثير يتقاتلوا مع بعض، مش دليل كثرة، من دليل قلة في هذا الموضوع. من المؤمنين ولم يقل منكم، لو قال منكم خطاب بصير لمين؟ بس للصحابة اللي حدثوا اللي في زمن الرسول، فالموضوع لابد يقول من المؤمنين، يعني معناته إلى يوم القيامة، يعني ما يجري على هذه الحادثة يجري على المؤمنين. إن جاءكم فاسق بنبأ تنبيه على قبح ذلك النزاع، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ولم يقل اقتتل طائفتان من المؤمنين. ليش؟ اتصال كلمة إن بالفعل أولى، وذلك ليكون الابتداء بما يمنع من الاقتتال إلى آخر الموضوع، بدناش نركز عليها كثير. اقتتلوا ولم يقل اقتتلتا، مش طائفتان مثنى ولا مش مثنى، الأصل ليش يقول من الطائفتان؟ اقتتلتا لا يعني بمعنى جمع. الآن طائفة وطائفة، طائفتين مزبوط؟ الأصل مدام 2 مثنى يقول اقتتلتا، لكن قال اقتتلوا جميعا، ليش قال جمع؟ قال أن الاقتتال عند الفتنة بصير قائم على الجميع، مش بس أنتوا، بصير الكل كأنه أنتوا جمع، حتى الجهة القاتل الباغية والجهة المبغي عليها أنتوا جمع، أنتوا مسلمين. فأنتوا مش الآن صح فرقتين في اقتتال، لكنكم طائفة واحدة وجماعة واحدة مؤمنة بالأصل. عشان هيك قال اقتتلوا، يعني لا يجوز الاقتتال بين المسلمين. كمان مرة، اقتتلوا الأصل لو بدنا نقول متابعة للغة بدها تقول طائفتان اقتتلتا، لكنه قال اقتتلوا لتفيد أن الجماعة المتقاتلة أو الأطراف المتقاتلة عبارة عن جماعة واحدة مؤمنة، فلا يجوز أن يقتتلوا مع أنفسهم. شفتي وين؟ يعني بمعنى أنه بده ينفي قضية الاقتتال، لأن الاقتتال عند الفتنة قائمة وكل أحد برأسه يكون فاعلا فعلا. فقال اقتتلوا، وعند العود إلى الصلح تتفق كلمة كل طائفة، يعني عن اختلاف بنقول طائفتين، لكن بالأصل هما طائفة واحدة وجماعة واحدة فيما بينهما. فقاتلوا التي تبغي. إيش الأمر؟ للوجوب. يعني أنتوا يا بتكلم عن الحكومة أو الأمير أو لجنة الإصلاح أو طائفة الجهة المخولة بالإصلاح، أمر للوجوب مش بكيفكم. يعني مثلا الآن اقتتال بين المسلمين، يستنى الأمير أو الخليفة أو الرئيس لما يذبحوا بعض الناس؟ بقول واجب عليه وجوب مش استحباب. الآن أيوة، فقاتلوا بمعنى أنه وحدة فاءت إلى الحق ورضيت، وهذيك مرضتش بصير واجب عليه قتلها، مش متروك الأمر لا. ليش؟ شفتوا قديش الحسن في القرآن عند المسائل التي تحدث فيها دماء، خوفا من لو إحنا تركنا الأمور وتساهلت معنى ذلك أن القتل بصير شيء إشماله هين بين المسلمين، شيء عادة عند المسلمين. لكن لما بيجدوا من يضع حدا مستحيل أن يتكرر، إذا لابد أنه أن يوضع حد. التخصيص في خص الاثنين بالذكر، فأصلحوا بين أخويكم. الله أكبر، شفتوا الإعجاز القرآني؟ طب هتقول الطائفتان وبعدين أنتوا جماعة وبعدين الآن بتقول أصلحوا بين أخويكم. طائفة وطائفة، يعني أنا صار هذا أخ وهذا أخ، أخويكم صار اثنين. أنت عارفين إيش معناته؟ معناته كل هالطائفة كانوا أخوة، وهذا أخ فالثاني كمان هذا أخو للثاني. شفتوا كمان قضية التركيز على الأخوة، وهذه مسألة مهمة جدا في قضية الامتثال. التخصيص قال بين أخويكم دون الجمع، قال لأن أقل من يقع بينهم الشقاق اثنان، فأنتوا اعتبر إنه القتال بين هذا كأنه هذول إخوة واحد وهذول واحد واقتتلوا. شفت الآن قضية الإعجاز في قضية الروابط والمعاني الطيبة. فإذا التزمت المصالحة بين الأقل كانت بين الأكثر ألزم، أنا بصلح بين اثنين منت بين عشرة بين كذا. وضع الظاهر موضع المضمر، فأصلحوا بينهما، فإن فاءت فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بين أخويكم، مضافا إلى مين؟ إلى طبعا الإصلاح لقضية الإقرار والأمور اللي موجودة فيما بينهم. في رقم 8 حتى أقف على الموضوع، واتقوا الله لعلكم ترحمون، هي يعادها نفس قال المخاطب جميع المؤمنين، فيشمل الطائفتين الباغية، بعدين يشمل مما أمروا بالإصلاح اللي أنا نقلتك إياه في الأول، هي مذكورة في النهاية في الآخر، إن أهل الإصلاح إذا وضعوا تقوى الله تعالى نصب أعينهم ووفقهم الله تعالى. ليش؟ إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. أنا بقول إنه يعني الجهة المصلحة، الجهة المخولة بالإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين أو التي حدث بينهما الاقتتال، هناك لابد أن تكون في هناك نوايا طيبة باتجاه اللي هو قضية الحرص على المضى. طبعا نقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.